الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الغسل يوم الجمعة والترغيب في التبكير إليها. عن عبد الله بن أبي قتادة ذكر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: الترغيب في الغسل يوم الجمعة والترغيب في التبكير إليها. عن عبد الله بن أبي قتادة ذكر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطير من أطيب ثيابه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. حديث يذكره الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الغسل يوم الجمعة وفي الترغيب في التبكير إلى الجمعة وغير ذلك. منها حديث أبي قتادة وذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. هذه نوع من أنواع الطهارة، كأنها طهارة، طهارة للبدن وطهارة لقلب هذا الإنسان. طهارة البدن طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ومعلوم يقينا أن الإنسان إذا أحدث انتقضت طهارة من الحدث الأصغر، ومعلوم أنه إذا أجنب انتقضت طهارة من الحدث الأكبر. يبقى كأن هذه النوع من أنواع الطهارة المذكورة في الحديث نوع آخر غير التطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر، وكأنها نوع من تطهير الإنسان من ذنوبه، تطهير من الذنوب، تطهير من زيادة الإيمان، تطهير من دنس الشرك والمعاصي، لكن ليست معناها أنه طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لأن هذا لا يعقل أن يكون الإنسان في يوم لا يبول لا يتغوط ويكون على طهارة بسبب غسل الجمعة. بعد ذلك معنى يحصله النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة الإنسان طهارة أخرى غير الطهارة من الحدثين. فقال: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وفي حديث آخر: من اغتسل يوم الجمعة لن يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. وكأنها التنقية من الذنوب، ينقي الله عز وجل من الذنوب، يكفر عنه الخطايا والذنوب، فهذا نوع من أنواع تطهير الإنسان. من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواكه ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويمس من الطيب ما قدر عليه. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هنا الحديث رواه مسلم والنسائي، وانا النسائي غسل يوم الجمعة واجب. ومعنى الوجوب هنا قد يحتمل انه الفرض فذهب اليه بعض اهل العلم، والراجح انه بمعنى اللزوم او بمعنى تأكيد الاستحيان. والذي يدفع لهذا القول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل على أن الغسل يوم الجمعة أفضل من الوضوء. فإن توضأ وذهب إلى الجمعة فبها ونعمة. هنا لو كان الغسل واجبا فإنه لو توضأ مش هيبقى بها ونعمة، هيبقى آثم لأن الغسل واجب على الجمعة. ولكن كون نقول الوضوء بها ونعمة دليل على أنه مجزي، وأنه ليس عليه إثم إذا توضأ وذهب لصلاة الجمعة. فلذلك الراجح صرف هذا المعنى عن معنى الوجوب المعروف عند الأصوليين إلى معنى تأكيد الاستحباب. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهنا على كل محتلم معنى بالغ، معنى بالغ، وليس معنى انه لابد يكون على جنابة حتى يلزم هذا الغسل. قال وسواك، وسواك، وهنا برضو من الصوارف لهذا الحديث عن القول بالوجوب انه قال وسواك، وجاء في الحديث الاخر لولا ان اشق على امتي لامرته بالسواك مع كل وضوء في الحديث عند كل صلاة. فهنا السواك اتفاق اهل العلم على انه ليس فرضا واجبا، وفي الحديث هنا يذكر لنا انه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك هنا وان كان عن هذه بذلك اقتران وهي ضعيفة عند الاشعريين، لكن الغرض ان السواك من المستحبات الجمعة، أن سواء كان هذا المصلي يصلي الجمعة في رمضان ولا في غير رمضان، استخدام السواك في أول النهار وفي آخر النهار أضافه جواز استخدام السواك طول النهار في الصيام وفي غير الصيام. ونفس الطيب ما قدر عليه، يضع طيب من أجل صلاة الجمعة ما قدر عليه الطيب، ما قدر عليه الطيب. وهنا في البعض من الناس يظن ان وضع الطيب في نهار رمضان مفطر او انه مكروه، وهذا خطا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ويجوز ان وضع الطيب في نهار رمضان زي ما يجوز في غير رمضان. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعه فليغتسل، وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. وده برضو نفس المعنى في الحديث السابق، وزيادة أن يوم الجمعة يوم عيد. من الأحاديث حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، ففيه ثواب عظيم جدا للإنسان المبكر في الساعة الأولى عند طلوع الشمس يتوجه إلى بيت الله عز وجل. فهنا تقسيم الساعات في حديث ذكر 5 ساعات قبل صلاة الجمعة، وفي حديث ذكر 6 ساعات قبل صلاة الجمعة، فكأنها تقسيم ما بين انتهاء الفجر لغاية صلاة الجمعة هتقسم إلى 6 ساعات. هنا في الحديث ذكر 5 منها، فقال إذا راح في الساعة الأولى، قال ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب لله عز وجل، تصدق لله سبحانه، أهدى للبيت بدنه، أهدى بدنه يعني جمل ناقة. ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، كأنه ذبح خروف وزعه على فقراء. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب جداره. ولاحظ أن هذه الأشياء التي يتقرب بها الإنسان ده بس في التكفير، بس في التكفير، ولسه صلاة الجمعة شيء ثاني غير هذا، فهذا في تذكير فقط. قال ومن راح الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. في رواية في حديث آخر قال من راح في الخامسة فكأنما قرب عصفورا، وذكر في الخامسة في الثالثة فكأنما قرب بيضة، فكأن 6 ساعات قبل صلاة الجمعة مقسمة على ذلك، كلما بكر كان الثواب أعظم لهذا المبكر. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. من الأحاديث حديث أيضا رواية لهذا الحديث فيه على كل باب من أبواب الجمعة، من أبواب المساجد يوم الجمعة، ملكان يكتبان الأول في الأول. إذا هنا في ملائكة على أبواب المسجد يكتبون الداخلين إلى بيت الله عز وجل الأول في الأول، لغاية أنت يكتب يكتب يكتب يكتب لغاية ما يجي الإمام، كأن الإمام آخر من يأتي للجمعة. فإذا قعد الإمام يعني على المنبر طويت الصحف، طويت الصحف، يبقى مش هيكتب في هذه الصحف أسماء حد تاني مما يأتي متأخر بعد ما خرج الإمام على المسجد. في الحديث لأبي أمامة عند أحمد والطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، يكتبون أسماء الناس، لأن في صحف تكريم لهؤلاء وتشريف هؤلاء الحاضرين إلى الجمعة. قال فإذا خرج الإمام طويت الصحف، طب اللي هيجي بعد كده بقى هيبقى إيه الأمر، مش هيتكتبه؟ فقال الراوي عن أبي أمامة قلت يا أبا أمامة أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة، يعني اللي جاي بعد ما خرج الإمام ملوش جمعة بقى على كده ولا إيه؟ قال بلى، يعني له جمعة، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، يعني ده مش هيكتب من ضمن الناس المتقدمين إلى صلاة الجمعة. وهيجي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يوم القيامة في دخولهم الجنة وفي قعودهم للنظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى هيكون ترتيبهم على حضورهم الجمعة، ترتيبهم على حضور المتقدم بالجمعة هو من ينظر إلى وجه الله عز وجل قبل غيره، وسابق إلى ذلك في الحضور في هذا اليوم، ويوم الجمعة اسم يوم المجيد في يوم القيامة. فعلى ذلك المسلم حين يعرف هذا السبب يحافظ على الحضور في الجمعة مبكرة قدر استطاعته. من الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. إذا من الأدب لصلاة الجمعة أن الإنسان يأتي مبكرا، فإذا ارتقى الخطيب على المنبر ما ينبغيش لحد أن هو يختلف الناس ويتخطى رقاب الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطب وهذا جاي متأخر وعمال يخترق الصفوف عايز يطلع لقدام، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قطع الخطبة وقال اجلس، أمره أن يجلس هذا الإنسان. فيه زجر له وفيه تأديب له ولغيره من الناس، إنه لا ينبغي طالما الإمام على المنبر وبدأت الموعظة ما ينبغيش لحد يشوش على الناس، وهذا من التشويش. تلاقي إنسان يروح معدي العيال صغيرين يعدوا بين الناس رايحين جايين، لابد من تعليم هؤلاء الأدب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال له اجلس وأدبه، قال فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس لأنك تخطي رقاب الناس وتعدي تضايق الناس. والحاجة الثانية آنيت يعني جيت متأخرا عن الصلاة، هذا خطأك أنت أن جئت متأخرا عن الصلاة، يبقى اجلس حيث انتهى بك المجلس. من الأحاديث حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت الإنسان اللي يقول للثاني اسكت هنا، أمال يعمل إيه؟ يشير، يشير إليه فقط بالإشارة لكن ما يطلق فرص يقول له اسكت. لو إن ده قال اسكت والثاني اسكت والثاني اسكت يبقى الكل يلغو في صلاة الجمعة، لا. فإذا لغى ضاعت عليه صلاة الجمعة. في حديث لأبي ذر رضي الله عنه يقول دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب أبو ذر رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة. قال فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ لأبو ذر يسأل، لاحظ أبو ذر من هو أبو ذر؟ أصدق الخلق لهجة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهجة، بل أصدق من أظلته السماء في عهد طبعا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر يسأل أبي بن كعب، وأبي بن كعب كان من حفاظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأبي يسمع الخطبة وأبو ذر يسأل سورة براءة دي نزلت أمتى؟ يقول نزلت أمتى؟ يعني نزلت سنة 9 سورة براءة، معناه الكلام ده في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام ليست منسوخ. فلما قال ذلك قال فتجهمني ولم يكلمني، يعني بوز وما ردش عليه. قال ثم مكثت ساعة يعني زمن لحظات، ثم سألته تاني من أنت هذه السورة؟ لاحظ أنه يسأل في العلم عايز يتعلم أنت نزلت هذه السورة عشان يعرف إيه الأحكام. قال فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، جواب أبي إيه؟ قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. هنا سمى لغوا مع أن السؤال في طلب العلم، ولكن لا في الخطبة ما فيش الكلام ده، فأنت تسأل في طلب العلم ولا بغيره تكلمت ضابط عليك الجمعة بتاعتك ضائع. قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة. يعني أحيانا بعض الأحكام يوم الإنسان ما يستوعبهاش بسرعة، أبو ذر ما استوعبش، يعني أنا بسأل في العلم وتقول لي الجمعة ضاعت وأنا بطلب لألا علم شرعي، هنا ما خدش باله رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشوف إيه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال تجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي صدق أبي يعني جمعة تعطى خلاصة لكذا تكتب لك ظهرا لا تكتب لك الجمعة ضاعت الجمعة تعال مستني الأسبوع بحالة صلاة الجمعة ضيعتها بسؤال الصورة دي نزلت أنت وما لو ضيعها مشيت الماحر لألا أدبه على واحد اللي هيكون الأمر إيه فيها. في حديث آخر نفس القصة تحدث لعبد الله بن مسعود برضه مع أبي بن كعب رضي الله عنه ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي رضي الله عنه وظن ابن مسعود أنها موجدة وابن مسعود من فقهاء الصحابة الكبار ولكن عدت عليه ما عرفهاش فسأل أبي فلما أبي مدى وجوز افتكر ان ابي متضايق منه عشان كده ما ردش عليه فلما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا ابي ما منعك ان ترد علي؟ قال انك لم تحضر معنا الجمعه لما هو قاعد جنبه هنا يقول انت ما جيتش الجمعه اصلا فقال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابي صدق ابي قطع ابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى مرتين مره مع إدم ومره مع عبد الله بن مسعود وفي كل منهما بان هذا الحكم الشرعي انه لا يجوز الكلام في اثناء خطبه الخطيب انما الذي يجوز قد يجوز ان تشير فقط اما انك تتكلم فلا يجوز لك ان تتكلم بل الاشاره اذا كانت لغير هدف كانسان قاعد بيلعب في الحصى بيعمل بايده بنك الحصى ولا غيره فجمعته ايضا كهذا الذي تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من ضمن اللغو هذا مسك الحصى ان تمسح الحصى من مس الحصى فقد لغى. من الاحاديث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى لغوا ان تقول لصاحبك انصت اذا خرج الامام في الجمعه ده اذا كان لغى في الجمعه ضاعت عليه الجمعه وصارت له كصلاه الظهر وليست جمعه وما لو تركها بقى خالص. في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ده مرة الجمعة ومرة الجماعة وده صحيح وده صحيح لذلك الجمعة وذلك الجماعة استحق ذلك. في حديث آخر من حديث أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. في حديث أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين كتب من المنافقين. وفي حديث آخر من محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال سمعت عني أو رجلا منا به شبيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع نداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق وجعل قلبه قلب منافق. يا ترى في كم منافق في البلاد بقى يشيب صلاة الجمعة ويمر على المساجد يتفرج على الخطيب ويمشي بس يمر من غير لا يصلي جمعة ولا غيره. كم الإنسان يمر على المساجد يمد يده يشحت الناس أثناء الخطبة وتيجي الصلاة يمشي ولا يصلي. كم المنافقين بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. من سنن يوم الجمعة قلنا التبكير لصلاة الجمعة ومنها أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك وأن الصلاة تبلغه وخصوصا في هذا اليوم ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان يصلون عليك صلوات الله وسلامه عليه. من سننها أيضا ما جاء في سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الله عز وجل يجعل له نورا عظيما ما بين الجمعة والتي قبلها ما بين الجمعتين ده إذا قرأ سورة الكهف. فإذا واظب على قراءتها في كل يوم جمعة كان له هذه الفضيلة إن نور على طول في كل أيامه كما في هذا الحديث. في قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة يعني الخميس المغرب هذه الليلة الجمعة يبدأ من الآن من الفجر اليوم من الفجر الليلة اللي هي الليلة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق يعني يعطى نورا عظيما. تخيل لك نور يوم القيامة حجمه ما بينك وبين البيت العتيق فترى هذا النور أليس كافيا أن يضيء لك طريقك وسبيلك يوم القيامة ما نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.